ولما قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو يولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائد الثالث. أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد حتى حاد حيده ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو يقسم على نفسه رضي الله عنه أن ينزل عن الفرس ما يستمر يقاتله على الفرس. أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. ما لي أراك يا خاطب نفسي قل ما لي أراك تكرهين الجنة ثقتي في الجنة اذهبي إلى الجنة لا تتوقفي رضي الله عنه. ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من العرق بعرق من لحم فقال عرق العرق العظم في شيء من اللحم قال له خذ هذا شد به صلبك يعني يقويك. فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهس منه نفسه ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل. قتل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على لا يصلح أن تبقى الراية ساقطة لا بد أن ترفع نظام المعارك وقتال الأعداء لا بد أن تكون راية القوم مرتفعة وراية كفار قريش في موقعة أحد لما قتل حمالها حملتها امرأة تقدمت امرأة وحملتها في أول الأمر لأنهم هزموا في أول الأمر في معركة أحد فتقدم هذا اسمه ثابت ابن أقرم. فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمون يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا رضي الله عنه انتهى القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يصلح القوم بلا قائد ولا يصلح أن يتقدم القائد يرشح نفسه لا بد يكون في الصلاح بين المسلمين. يقول اصطلحوا على واحد منكم يتولى قيادة جيشكم قالوا أنت ما دام تقدمت وأخذت الراية فأنت أولى بها قال لا لست لها بذاك تواضع رضي الله عنه ألا يأخذها وإنما يختار لها من هو أقوى منه. واصطلحوا على خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي ما عرف عنه أنه هزم لا في الجاهلية ولا في الإسلام كان غلبة جيش الكفار في أحد بسبب خالد لأنه هو الذي التفت ورأى مكان الرماة خلا فلف بالجيش الكفار نحو المسلمين وكان مع جيش الكفار رضي الله عنه في معركة أحد وكان القائد المغفر والشجاع والفارس رضي الله عنه ويقول عن نفسه ما في جسمي موضع درهم واحد إلا وفيه طعنة أو ضربة بسيف أو رمح وها أنا أموت كما يموت العير أو البعير لا نامت أعين الجبناء. يقول الإقدام ما يعجل الموت كما أن الإحجام والكسل والبعد عن مواطن المعارك والقتال ما يطيل في الأجل هذا أنا يقول ما في جسمي موضع درهم واحد إلا وفيه طعنة وضربة وما مت في معركة من المعارك حيث أن الله جل وعلا ما أراد له ذلك مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. نعم فقال ما أنا بفاعل ف فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت حديث عهد بالإسلام، ما كان متقدم إسلامه رضي الله عنه، هو عمرو بن العاص جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب هذا الوقت، ما كان من السابقين رضي الله عنهم. وقيل لعمر بن العاص رضي الله عنه لما جاء مع خالد وإياه: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني نرى أنك لها رأي وإدراك وفهم، والإسلام نور خير، الإسلام ما يرغب عنه، ونرى أنك أبطأت. قال رضي الله عنه: كلمنا أشياخ اتبعناهم، يعني قلدنا الآباء، فلما ولوا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا، نظر أن الإسلام خير فسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايعه عمرو بن العاص. ولما مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكفها عنه، فقال: لما يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. تذكر رضي الله عنه ما سلف منه من الإساءة للمسلمين وأذاهم، فأراد أن يشترط عند البيعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها، وأن التوبة تهدي ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فبايع رضي الله عنه. نعم. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقضعت في يدي يوم مؤته 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤته 9 أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية. أن يقاتل رضي الله عنه بالسيف حتى ينكسر، ثم يأخذ سيف آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، حتى انقطع في يده 9 أسياف، 9 سيوف رضي الله عنه تكسرت في يده من كثرة ما قتل من الرجال من الكفار، وهو رضي الله عنه سالم، يصيبه الطعنات وتصيبه الضربات وما أثرت فيه وما كلت من عزمه، ولا تلوى لما أصابه أو تأثر أو انزعج أو بكى رضي الله عنه وأرضاه. 9 أسياف بقي كلها تكسرت في يده من قتال الكفار رضي الله عنه. جل وعلا وفقه لحكمة فانحاز بالجيش، لأنهم لا بقاء للجيش 3000 مع 200,000، ولكنه رضي الله عنه احتال ونظم الجيش، جعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة، فرأى العدو وجوه القوم تغيرت ليعرفونها في القتال الأول، أتاتهم وجوه غير ما يعرفون، فخافوا أنه جاء مدد للمسلمين، فبدأ خالد رضي الله عنه يسيف بالجيش شيئا فشيئا، يقدم ويتأخر ويقدم ويتأخر، فيحتال على الكفار، فظن الكفار أن خالد يريد أن يخرجهم للصحراء حتى يأتيهم المدد الذي جاء للمسلمين ويقضون عليهم، فانهزموا بحيلته رضي الله عنه ودهاء وشجاعته، تحية، لأنه لو أدمر بسرعة كانوا فر فلحقوه، لكنه أخذ تدريجيا يمين بالجيش يمين بالجيش يدفعه عن العدو، حتى خاف العدو أن هذه حيلة من خالد من أجل أن يستدرجهم يلحقوه، فيخرج لهم الكمين الذي جاء مدد للمسلمين فيقتلهم، فهربوا وسلم الله المسلمين، وكان القتل في الروم وما عاونوهم عظيم، ومن قتل من المسلمين من الشهداء رضي الله عنهم 12،

حتى انهم لما قدموا المدينة كان بعضهم يكره ان يخرج من بيته لما يقابل به من الكلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم انهم ليسوا فرار. نعم. نهاية المعركة. ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير بالصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية، يعني يفكر ويقاتل رضي الله عنه ويفكر في مكيدة يتخلص بها، يخلص بها هذا الجيش الإسلامي من أنياب الكفر والضلال. ماذا يصنع؟ وهو حاجة ماسة إلى مكيدة، ولا مقابلة إجابها ما فيها نجاة. نعم. وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فقد إما لو قاموا بحركة المطاردة لقضوا على المسلمين، لأن المسلمون منهزمون والرومان في أثرهم فيقتلونهم ويقضون عليهم. فقد كان يعرف جيدا أن الإفلاس من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعباه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة. وعلى العكس فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن ترى الجيشان وتناوش ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا مع حفظ نظام جيشه قليلا يعني شيئا فشيء مهم. نعم. مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة. الحمد لله. نعم. قتل الفريقين. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان 12 رجل يعني من هذه المعركة العظيمة يعتبر النصر، لكن هؤلاء الرجال الذين ذهبوا خاصة القادة الثلاثة الواحد منهم كالألف، لكن تعتبر غنيمة عظيمة أن يتقابل 100,000 مع 3,000 وتكون الخسارة لفريق 3,000 12 رجل، يعني ما قضوا على نصفهم أو أكثر من ذلك. 12 رجل هم قتلى المسلمين رضي الله عنهم شهداء عند الله. نعم. أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم، لأن خالد رضي الله عنه انكسر في سيفه 9 أسياف، السيف ما ينكسر إلا بعد ما يقتل به أمة رضي الله عنه، سيف ما ينكسر في الهواء إلا في أجساد الرجال. وبعدما يعني إذا تفاصيل إنهم ما وقفوا عليه وأحصوا كم قتلاهم، لأن قتلاهم عدد كبير، وأولئك فروا وتركوا قتلاهم في الشمس. نعم. أثر المعركة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثار الذي عانوا مرارتها لأجله، ولكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين للقريب والبعيد. للروم قالوا هؤلاء يأتون يقاتلوننا، ما جاءوا إلا وعندهم شجاعة وعندهم إقدام وعندهم مدد،